اهلا وسهلا يا سامعينا، اهلا وسهلا بكم جميعا، اهلا وسهلا يا سامعينا، اهلا وسهلا بكم جميعا، اهلا وسهلا يا سامعينا، اهلا وسهلا بكم جميعا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا سامعينا، اهلا وسهلا بكم جميعا، اهلا وسهلا يا سامعينا، اهلا وسهلا بكم جميعا، من فرقة الفرسان نهديكم الالحان، من فرقة الفرسان نهديكم الالحان، كصوت بلبل غرد على الاغصان، غرد على الاغصان، اهلا وسهلا يا سامعينا، اهلا وسهلا بكم جميعا، اهلا وسهلا بكم جميعا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا سامعينا، اهلا وسهلا بكم جميعا، اهلا وسهلا يا سامعينا، اهلا وسهلا بكم جميعا، من قلبنا المشتاق لكم من الاعماق، من قلبنا المشتاق لكم من الاعماق، الحب والاشواق تغنو الى الافاق، تغنو الى الافاق، اهلا وسهلا يا سامعينا، اهلا وسهلا بكم جميعا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا سامعينا، اهلا وسهلا بكم جميعا، اهلا وسهلا يا سامعينا، اهلا وسهلا بكم جميعا، انيننا شكوى نداؤنا دعوى، انيننا شكوى نداؤنا دعوى، اصدارنا همسة لواقع الأمة، لواقع الأمة، اهلا وسهلا يا سامعينا، اهلا وسهلا بكم جميعا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا سامعينا، اهلا وسهلا بكم جميعا، اهلا وسهلا يا سامعينا، اهلا وسهلا بكم جميعا، من فرقة الفرسان نهديكم الالحان، من فرقة الفرسان نهديكم الالحان، كصوت بلبل غرد على الاغصان، غرد على الاغصان، اهلا وسهلا يا سامعينا، اهلا وسهلا بكم جميعا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا.